يقول الإمام العراقي رحمه الله في ألفيته: قال أصح كتب الحديث أول من صنف في الحديث أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع ولم يعماه ولكن قلما عند ابن الأخرمي منه قد فاتهما ورد لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النزر. هذه الأبيات الأربعة تكلم فيها المصنف رحمه الله على قضيتين اثنتين. القضية الأولى السبق في التصنيف في الحديث الصحيح بمعنى إفراد التأليف فيه، لأن من قبل الشيخين صنفوا الحديث على هيئات، فأول ما كتب أو ما صنف الحديث كان كل عالم أو إمام أو صحابي يكتب أحاديثه، يعني التي رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما كان ذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأنس بن مالك وعبد الله بن عمرو بن العاص، ثم جاءت طبقة التابعين وكانت تؤلف وتكتب وتصنف الأحاديث وفق شيوخها، يعني أيضا على المسانيد، كما كان ذلك من موالي عبد الله بن عباس فقد كتبوا علمه، وهكذا نافع مولى بن عمر وغيره ممن عني بكتابة أحاديث بعض الصحابة رضوان الله عليهم. ثم بعد ذلك تطور المنهج في التأليف، فبدأ العلماء يؤلفون على الأبواب ويكتبون في المسائل المحددة، أتبع ذلك الكتابة على هيئات الجوامع والمصنفات والموطئات. وسيمر معنا أن ابن جريج ومالك وجرير بن عبد الحميد وسعيد بن أبي عروبة وقتادة وغيرهم من أهل العلم صنفوا الموطئات، والموطأ أن يؤلف الإمام الكتاب على حسب مسائل الفقه، لكنه لا يختص بنوع منها، بل يورد المرفوع والموقوف والمقطوع، وربما ساق الواحد منهم الآثار الواردة في المسألة سواء كانت هذه الروايات صحيحة أو لم تكن صحيحة، وسواء كانت متصلة أو غير متصلة، كما هو الحال في كتاب الإمام مالك وغيره، وكذلك ما جاء في المصنفات. ثم بعد ذلك مع بزوغ القرن الثالث الهجري، أعني سنة 200 وزيادة، تطور التأليف في السنة، فبدأت التأليف في المسندات، فألف أبو داود الطيالسي كتابه المسند، وتبعه الأئمة في تأليف المسندات كمسند أحمد ورزين ومطين وغيرهم ممن اشتهرت مسانيدهم. والتأليف في المسندات فيه نوع من تقسيم السنة، لأن المسند معناه أن يجمع أحاديث كل صحابي على حدة، والمراد بهذه الأحاديث المرفوع منها فقط. وهكذا نجد إن كتب الحديث بدأت تتجرد من الموقوفات والمقطوعات وما دونها، وتقتصر على المرفوع منها في هيئة جمع أحاديث كل صحابي على حدة. هذه الأحاديث التي تجمع إنما قصد بها جمع أحاديث الصحابي بصرف النظر عن موضوع الحديث، ولذلك هي ليست مكتوبة ولا مرتبة على الأبواب ولا مرتبة على المسائل، وإنما هي مجموعة على أسماء الصحابة. فيبدأ المصنف بذكر أحاديث آل البيت أو بذكر أحاديث الخلفاء الراشدين، أول مسند أبي بكر، فإذا فرغ من جمع أحاديثه التي يرويها أتبعها بمسند عمر رضي الله تعالى عنهما، ثم مسند عثمان رضي الله عنه، فعلي رضي الله تعالى عن الجميع، ثم مسند آل البيت، ثم مسانيد قريش، ثم مسانيد الأنصار، رجل رجل. وهذا النوع من التصنيف كما قلت من مميزاته إفراد الحديث المرفوع. ولما جمع عدد كبير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الطريقة، بدأت فكرة تنقية الأحاديث وتمييزها من حيث الصحة والضعف. وكان أول من خطر بباله هذا النوع من التصنيف هو إمام الحديث إسحاق بن راهوية، شيخ البخاري ومسلم، وقرين الإمام أحمد، ومن أقران علي بن المديني وغيرهم. قال يوما لتلاميذي، وكان منهم البخاري ومسلم، قال لهم: لو أفردتم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في مصنفات خاصة. فوقع هذا الأمر في نفس الإمام البخاري رحمه الله أيما موقع، وجال في خاطره رضي الله تعالى عنه، ولذلك هم أن يفعل هذا الفعل، ورأى أن إفراد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مصنف يفيد الأمة، خصوصا وأنه قد استقر في نفوسهم أن الحجة إنما هي فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تنقية الحديث وتمييز الصحيح من الضعيف يعني واجب ديني. وقد تأيدت هذه الفكرة في نفس الإمام البخاري برؤيا رآها، رأى رحمه الله أنه واقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه رؤيا منامية، واقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي يده مروحة يروح بها عليه. الرؤيا مبشرة، والرؤيا سارة، والرؤيا محببة إلى النفس، خصوصا وأنها رؤيا حق ورؤيا صدق، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لذلك هرع الإمام البخاري رحمه الله إلى أهل الفضل وإلى أهل التقوى وإلى أهل الصلاح، يسألهم تعبير الرؤيا، تفسير الرؤيا، فعبرت له رضي الله عنه بأنه يذب ويدفع الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا اجتمع في نفسه دافعان، الدافع الأول كان بإرشاد من شيخه، والدافع الثاني كان بإلهام من ربه، ولذلك عزم على تأليف هذا الكتاب، كتاب الصحيح، هذا الكتاب الذي قضى الإمام البخاري رحمه الله زمنا من عمره يؤلفه. هذا الكتاب انتقاه رحمه الله من 600,000 حديث كان قد جمعها. ميز رضي الله عنه منها 100,000 حديث صحيح، واختار من هذه 100,000 هذا العدد من الأحاديث في كتابه. من عنايته رحمه الله بهذا الكتاب أن التراجم التي ترجمها, التراجم يعني العناوين التي وضعها في الكتاب, يقول وضعها ما بين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنبره, لازم هذه الروضة الشريفة وتخير يعني تحين المكان واختار الأوقات المناسبة ووضع تلك التراجم. أما الأحاديث التي كتبها, الأحاديث التي وضعها في كتابه, فكان رحمه الله لا يكتب الحديث إلا مستخيرا. ما وضعت حديثا في كتابي إلا اغتسلت, يعني لذلك الحديث, وصليت ركعتين. ونستطيع أن نعرف كم عدد الركعات التي صلاها رحمه الله من أجل تأليف هذا الكتاب من خلال معرفة عدد أحاديث ذلك الكتاب. وهذا الصنيع منه رحمه الله مشعر بمدى العناية والاهتمام والتجرد والإخلاص وتسليم الأمر لله سبحانه وتعالى. فإن هذا الذي يفعله هو الاستخارة, يستخير الله تعالى في وضع هذا الحديث في الكتاب. فإن يسر الله له واختار الله له وأراح وارتاحت نفسه وأقبلت على ذلك الحديث ضمنه الكتاب. هذا الصنيع منه رحمه الله يدلنا على مدى الجهد الذي بذله في تأليف هذا الكتاب. وكان هذا الكتاب أول تصنيف من هذا النوع وضع الله له القبول وتلقاه الناس بقبول حسن. ولا يزال هذا الكتاب يذكر ويقرأ ويستدل به ويستنبط منه منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة إن شاء الله. وكل ذلك حسنات وثواب يجرى لهذا المؤلف رحمه الله. ثم حذا حذوه الإمام مسلم رحمه الله وصار على منهجه وصنيعه, وإن غايره في طريقته لكن الهدف واحد والغاية واحدة. وأنزل الله لهذا الكتاب أيضا القبول فتلقتهما الأمة بالقبول, وأصبح هذان الكتابان مضرب المثل ومحط الأنظار وهدف طلبة العلم. لذلك علماء المصطلح عنوا في كتبهم أن يبرزوا هذه الناحية ويبينوا إذا تكلموا على الحديث الصحيح ما هي أول المؤلفات في ذلك. ولهذا قال الإمام العراقي رحمه الله أول من صنف في الصحيح, يعني مستقلا به مفرده عن غيره من المؤلفات, محمد, وهو خبر لأول, محمد يعني البخاري ابن إسماعيل ابن إبراهيم الجعفي. قال وخص بالترجيح, أيوة خصه الأمة بأنه أرجح كتاب وأصح كتاب ألف في هذا الباب. ومسلم بعد, أيوة يأتي بعد البخاري في التأليف الإمام مسلم من حيث التاريخ ومن حيث المرتبة. وبعض الغرب يعني وبعض علماء الغرب, ويقصد بهم علماء المسلمين الذين كانوا يسكنون الغرب أو غرب العالم الإسلامي، والمراد بالغرب هنا ما عرف في الممالك الإسلامية باسم الأندلس. مع أبي علي ذهبوا مع أبي علي النيسابوري شيخ الإمام الحاكم، رجحوا كتاب مسلم على كتاب الإيه؟ على كتاب البخاري. لكن يقول ذا رجحوا مع أبي علي، فضلوا ذا يعني فضلوا صحيح مسلم لو نفع، أي لو نفع ذلك الإيه؟ التفضيل. والواقع أنه لم ينفع، لأن جل العلماء وغالب أهل العلم على أن كتاب مسلم يأتي في الدرجة الثانية، وعلى أن كتاب الإمام البخاري هو الكتاب الأول. وقد أشار الإمام النووي رحمه الله وابن الصلاح وغيرهم إلى أسباب جعلتهم يقدمون كتاب البخاري على كتاب مسلم. السبب الأول قالوا إن البخاري أعلم، ويلزم من الأعلمية أن يكون كتابه يعني أكثر وأغزر علما. الأمر الثاني قالوا إن الإمام البخاري شرطه أعلى، ذلك لأن البخاري يقسم تلاميذ الشيخ إلى 5 طبقات. الطبقة الأولى من جمع بين العدالة وتمام الضبط وطول الملازمة، والطبقة الثانية جماعة عرفوا بالعدالة والضبط لكنهم لم يطيلوا الملازمة على الشيخ، والطبقة الثالثة جماعة اشتهروا بالعدالة ومعرفة العلم والحرص عليه لكنهم يعني لم يكن ضبطهم تاما، كان فيهم خفة ضبط، إلا أنهم أطالوا الملازمة. فطول الملازمة لها تأثير في تقوية الضبط. والطائفة الرابعة قوم مثل الطائفة الثالثة من حيث العدالة ومن حيث خفة الضبط، لكنهم لوحظ عليهم قصر الملازمة. والطائفة الخامسة رواة قدحوا في عدالتهم، ولذلك لا يعتد بطول ملازمتهم أو بقصرها. هكذا يقسم العلماء تلاميذ كل شيخ. فكان الإمام البخاري رحمه الله لا يورد في كتابه ولا يدون في صحيحه إلا روايات الطبقة الأولى التي جمعت بين العدالة وتمام الضبط وطول الملازمة. ولا شك إن هذه الثلاث الخصال إذا اجتمعت في راوي جعلت حديثه في غاية الوثوق والضبط، ونادرا ما يقع منه الخطأ. وإذا ضاقت مخارج الرواية على الإمام البخاري في هذه الطائفة نزل إلى الطائفة الثانية، وهم من جمع بين العدالة والضبط وخفة وقصر الملازم. أما الإمام مسلم رحمه الله فيقول العلماء إنه جعل الطبقة الأولى والثانية سواء، يعني هو لم يراعي مسألة طول الملازمة وقصرها، ولذلك هو يأخذ من الطبقة الأولى والثانية في الأصول، وإن ضاقت عليه مخارج الرواية نزل إلى الطائفة الثالثة. وهذا الفرق بين روايات البخاري ومسلم تجعل روايات البخاري أكمل وأعلى. هناك مسألة أخرى، وهذه المسألة صرح بها الإمام مسلم، ذلك أن مسلم رحمه الله يرى أن العنعنة في الرواية تحمل على الاتصال إذا كان الراوي ثقة ويمكن له لقاء شيخه، بمعنى أنهما متعاصران جمعهما عصر واحد. وإن لم يثبت في كتب الرواية أو في كتب التاريخ أنهما التقيا ولو مرة واحدة. أما الإمام البخاري رحمه الله فكان لا يرتضي ذلك، وإنما لا يروي للتلميذ عن شيخه بالعنعنة إلا إذا ثبت عنده اللقاء. ولا شك إن من اشترط ثبوت اللقاء صنيعه أكثر احتياطا واختياره أكثر دقة، ولذلك ميز العلماء كتاب البخاري على كتاب مسلم بهذه الميزة. نقطة ثالثة يذكرها العلماء، وهي إن بين البخاري ومسلم اشتراكا في الرواة، لأن تأليفهم كان في زمن واحد، فالبخاري توفي سنة 256 هجرية، ومسلم توفي سنة 261، يعني بينهما 6 سنوات، وهذا مما جعل شيوخ البخاري وشيوخ مسلم متعاصرون مشتركون. اشترك البخاري ومسلم في عدد من الشيوخ، واشتركوا في عدد من الرواة، وعلماء الحديث تكلموا في بعض هؤلاء الرواة. فلما جمعوا الرواة الذين اشترك البخاري ومسلم فيهما، وقد تكلم عليهما بعض العلماء أو تكلم عليهم بعض العلماء، وجدوا إن عدد الرواة الذين انفرد بهم البخاري أقل من عدد الرواة الذين انفرد بهم مسلم، فزيادة عدد الرواة المتكلم فيهم عند مسلم جعلت كتابه أدنى منزلة من كتاب الإمام البخاري. كذلك عجبوا الأحاديث ونظروا إلى الأحاديث التي تكلم فيها الأئمة في كتابي البخاري ومسلم، وجدوا أن هناك قدرا مشتركا، وهناك أحاديث تفرد بها البخاري وأخرى تفرد بها مسلم، ووجدوا أن ما تفرد به البخاري أكثر مما أجدوا أن ما تفرد به مسلم أكثر مما تفرد به البخاري، وهذا كله جعل العلماء يقدمون كتاب الإمام البخاري على كتاب مسلم. إلا أن علماء المغرب وأبو علي النيسابوري كما سمعنا كان يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري، وحجته في ذلك إن كتاب مسلم أكثر ترتيب، لأن مسلم رحمه الله كان إذا أورد الباب جمع فيه الأحاديث وساق فيه الطرق وذكر فيه الأحاديث في موضع واحد، ولا يكرر ذكره في غير ذلك الموضع. هذا يسر على طلاب العلم والمتتبعين لكتاب مسلم أن يجدوا الحديث دون مشقة وعناء، بخلاف صنيع الإمام البخاري، فإنه رحمه الله يورد الحديث ويجزئه ويستدل به في غير موطن، وربما خفيت بعض المواطن التي استدل بها، لذلك قد ينفي العالم وجود حديث في البخاري وهو موجود فيه لأنه تتبعه في مظانه فلم يجده حيث ذكره البخاري في غير تلك المواطن. فصعوبة التفتيش والتنقير عن الحديث في كتاب البخاري جعلت العلماء يقدمون كتاب مسلم. ولذلك العلماء تفاوتت أنظارهم، لكن أرجحها هو تقديم كتاب البخاري على كتاب مسلم، وهذا ما أشار إليه بقوله وخص بالترجيح. قال ومسلم بعد، يعني وجاء كتاب مسلم بعد كتاب البخاري. وبعض الغرب ما يعني وبعض علماء أهل المغرب مع أبي علي فضلوا ذا يعني مسلما لو نفع يعني ذلك التفضيل. يقول الحافظ العراقي شارحا لهذين البيتين: أي أول من صنف في جميع الصحيح محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، وكتابه أصح من كتاب مسلم رحمه الله عن الجمهور. عن الجمهور ظاهره أنها عند الجمهور، قال وهو الصحيح. وقال النووي إنه الصواب، والمراد ما أسنده يعني البخاري دون التعليق والتراجم. هذه نقطة مهمة وجديرة بالمعرفة. الإمام البخاري رحمه الله كتابه الذي صنفه في الحديث الصحيح لم يورد فيه الأحاديث على نسق واحد، وإنما هناك أحاديث ساقها بأسانيدها، وهذه الأحاديث التي ساقها بأسانيدها هي التي قصد بها أنها صحيحة، وهي التي قصد بها الاحتجاج، وهي التي قصد بها التصنيف. لكن الإمام البخاري رحمه الله ألف كتابه وعني بتراجمه، وقد عرفتم بعض تلك العناية حيث كتبها في الروضة وفي مسجد نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحيانا الإمام البخاري إذا ترجم يترجم بآية من كتاب الله، وتارة إذا ذكر الترجمة ساق آيات يستدل بها على الموضوع. فإذا هو أدرج في كتابه ما ليس من الحديث، حيث وضع فيه عددا من الآيات القرآنية. وتارة كان رحمه الله يضع العنوان نص حديث، يأتي بنص من نصوص الأحاديث ويجعله عنوانا، لكنه لا يقول قال رسول الله، أو إذا قال قال رسول الله لا يورد سند الحديث. وتارة بعد أن يورد الأحاديث يورد أحاديثا على غير المنهج الذي سار عليه، بأن يحذف أسانيد تلك الأحاديث، أو يحذف بعض أسانيد تلك الأحاديث أولها. والحديث إذا حذف سنده أو حذفت أوائل إسناده يسميه العلماء بالحديث المعلق، فيعلقه. وإنما يفعل ذلك رحمه الله لغاية عنده. الإمام البخاري مع الأسف لم يبين لنا منهجه، ولم يكتب لنا مقدمة يبين فيها هذا الصنيع ولماذا فعل. كل ما لاحظه النقاد من صنيع الإمام البخاري أنهم عرفوا ذلك من خلال الاستقراء ومن خلال التتبع، لكتابه، ولذلك اجتهدوا في تفسير هذه الأمور ولاحظوا تلك المتغيرات، فقالوا إن البخاري إنما قصد من التأليف ما ساقه مسندا، يعني منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى من ينتهي إليه الحديث. أما إذا روى الحديث بأن جعله عنوانا، ذكر الحديث كأنه عنوان، قالوا لعل البخاري يريد من ذلك إن هذا الحديث يستأنس به في معرفة الحكم الشرعي، لأنه في الغالب صريح في بيان أحكام شرعية محددة، فإذا هو يستأنس به. لكن هذا الحديث لم يكن توافرت فيه الشروط التي اشترطها الإمام البخاري، ولذلك ساقه على غير الأسلوب الذي ألف فيه. أما الأحاديث التي يسوقها معلقة بأن يحذف أسانيدها، يقول العلماء إن هذه الأحاديث ليست كلها على ضرب واحد. هناك أحاديث أوردها الإمام البخاري مسندة ثم ساقها في أماكن أخرى معلقة، فهذه لها معنى. وهناك أحاديث ساقها البخاري في كتابه معلقة ولم يسندها في مكان آخر. أما الأحاديث التي ساقها مسندة في مواطن معلقة في مواطن أخرى، قالوا إن البخاري رحمه الله لأنه يستدل بالحديث الواحد في أكثر من موطن، لكن باستقراء صنيعه نرى أنه لا يسوق الحديث في موطنين بسند واحد. إذا ساقه في موطن بسند يسوقه في موطن آخر بسند آخر، مما يشعر بأن مخارج الرواية عنده كثير ومتعددة، ويجمع في الحديث الواحد روايات، ولذلك ما دامت هذه الروايات صحيحة فهو يسوقها في كل مكان بسند جديد. لكن إن ضاقت عليه المخارج، ما يعرف الحديث إلا من طريق أو من طريقين الصحيحة، قد تكون هناك طرق لكنها ليست على شرطه، وهو لا يريد أن ينزل في التأليف أو أن ينزل في التأليف عن شرطه، ماذا يصنع؟ يحذف سند الحديث ويريده معلقا، وهذا يشعر بأن مخارج الرواية عنده ضاقت، ولذلك لم يكرر الحديث بسند واحد، فيريده مرة متصلا مسندا ومرة معلقا. هذا إذا كان الحديث تكرر مسندا ومعلق. أما إذا كان الحديث يروى في كل الأحوال معلق، معناه الذي استنبطه العلماء أن الإمام البخاري رحمه الله الحديث عنده يصلح للاحتجاج لكنه دون شرطه، فهو يريده معلقا يستأنس به يستدل به يحتج به، لكن لما كان دون شرطه لذلك ساقه بصورة مغايرة للأحاديث التي على شرطه. هكذا استنبط واستقرأ وفهم العلماء من صنيع الإمام البخاري. ولذلك هنا يقول لنا الإمام العراقي: العلماء لما قارنوا بين كتابي البخاري ومسلم قالوا إن الأحاديث التي حكم عليها البخاري بالصحة بأن ساقها مسندا وساقها بالوجه الذي يستدل به هذه الأحاديث أجود وأعلى من الأحاديث التي ساقها ساقها مسلم، لأن مسلم ما ساق الأحاديث المعلقة، كل المعلقات في رواية كتاب مسلم ما يتعدى 14 حديث أو 12 حديث. ولو رجعنا إلى هذه 12 حديث لرأينا أيضا أنها وصفت بالتعليق وهي ليست معلقة إلا بعضها، ومسلم علقها لعلل عنده، لكنها في البخاري كثيرة، في البخاري كثيرة جدا تتجاوز 1000، إلا أن العلماء خرجوها على ذلك، قالوا إذا كانت مكررة فليضيق مخارجها، إذن فهي صحيحة، إن كانت غير مكررة فهي تصلح للاحتجاج، لكنها دون شرط الإمام البخاري. لذلك يقول لنا الشارح هنا: وقال النووي إنه صواب، إنه الصواب يعني ترجيح كتاب البخاري على مسلم، والمراد ما أسنده، يعني البخاري أي ما ساقه مسندا دون التعليق، يعني دون ما ساقه معلقا ودون ما ساقه في التراجم يعني في العناوين. وقوله ومسلم بعد أي بعد البخاري في الوجود والصحة، وقوله بعض الغرب أي بعض أهل الغرب على حذف المضاف، أي وذهب بعض المغاربة، والحافظ أبو علي الحسين بن علي النيسابوري شيخ الحاكم إلى تفضيل مسلم على البخاري، يعني إلى تفضيل كتاب مسلم لا إلى تفضيل مسلم على الكتاب البخاري، فقال أبو علي يعني النيسابوري: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم في علم الحديث. قال: وحكى القاضي عياض عن أبي مروان الطبني أو الطبني قال: كان شيوخي من يفضل كتاب مسلم، ولعلها كان من شيوخي أو كان بعض شيوخي، لأنه يبعد جدا أن يكون كل شيوخه يقدمون كتاب مسلم. كان شيوخي من يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري. قال ابن الصلاح: فهذا إن كان المراد به إن كتاب مسلم يترجح بأن لم يمازجه غير الصحيح فهذا لا يقوله، فهذا لا بأس به، أي فهذا القول صحيح. وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحا فهذا مردود على من يقوله. انتهى يعني كلام ابن الصلاح، حيث إن كتاب مسلم يعني خلا من غير المسند من حيث الأصحية، لكن من حيث خلوه من المنقطعات ومن المعلقات ومن التراجم فكتاب مسلم يعني أحسن. هو يقول قال ابن الصلاح: فإذا كان فهذا يعني تعليقا على كلام مين؟ على كلام أبي مروان الطبني. يقول: فهذا الكلام إن كان المراد به إن كتاب مسلم يترجح بأن لم يمازجه، يعني ليس فيه غير الصحيح، لأن كتاب مسلم فيه المعلقات وفيه ما سيق بغير سند وذكر بنصه، لذلك قالوا إن كان المراد بذلك خلوه من غير الأحاديث المسندة فهذا الكلام صحيح، وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحا فهذا مردود على من يقوله. يقول: على كل حال فكتاباهما أصح كتب الحديث. هذا الذي قاله العراقي يشعر بأنه سوى بينهما وتوقف في ترجيح أحدهما على الآخر، ثم ساق مسألة على أنها ضرب من الاعتراض، يعني كأن هناك اعتراض، ذلك لأن الإمام الشافعي روي عنه أنه قال: ما على وجه الأرض بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك، يعني الموطأ. ونحن هنا قلنا إن أصح الكتب في الحديث هما البخاري ومسلم، وأقصينا كتاب مالك، فكيف نخرج كلام الإمام الشافعي؟ يقول العلماء إن كلام الإمام الشافعي في وقته كان صحيحا، لأن البخاري ومسلم لم يوجد ولم يؤلف، ولم يكن في زمن الإمام الشافعي كتاب البخاري وكتاب مسلم، لم يكن في زمن الإمام الشافعي كتاب البخاري وكتاب مسلم، وإنما بعد أن ألف البخاري ومسلم كتابيهما وقارن العلماء بينها وبين الموطأ، وجدوا أن كتابي البخاري ومسلم أصح من كتاب الموطأ. لماذا؟ لأن كتاب الموطأ لم يكن كتاب حديث صرف، بل هو إلى كتب الفقه أقرب، لأن الإمام مالك يورد فيه الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة والتابعين ويعطي رأيه. الأمر الثاني إن كتاب الموطأ فيه مراسيل وفيه بلاغات وفيه منقطعات، وهذا كله يخرج عن دائرة الحديث الصحيح، ولذلك كلام الإمام الشافعي لا يتعارض مع ما قال العلماء أمثال ابن الصلاح والعراقي وغيرهم من أن كتاب البخاري ومسلم أصح الكتب بعد كتاب الله. قال: وأما قول الشافعي ما على وجه الأرض بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك فذاك قبل وجود الكتابين. ثم قال: وقوله لو نفع، يريد لو نفع قول من فضل مسلما، يعني من فضل كتاب مسلم على البخاري، فإنه لم يقبل من قائله. وقوله في الصحيح يقول متعلق بصنف، يعني أول من صنف في الصحيح. وأما أول من صنف مطلقا يعني في الأحاديث في كتاب الأحاديث لا يفيد جمع الصحيح. لماذا لا يقيد وأول من صنف؟ وأما أول من صنف مطلقا يعني صنف الكتب في الحديث مطلقا لا بقيد جمع الصحيح، فقد بينته في الشرح الكبير. أول من صنف سعيد بن أبي عروبة، إذا قيل أول من دون فالظاهر أن أول من دون الحديث هو عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه كان يقول: كنت أكتب كل ما أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش وقالت: كيف تكتب كل ما تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بشر يغضب ويرضى؟ قال: فأمسكت ثم جئت وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، إني كنت أكتب كل ما أسمع منك، فنهتني قريش وقالت: كيف تكتب كل ما تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بشر يغضب ويرضى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب والذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا. وفي رواية: لا يخرج منه إلا حقا، وأشار إلى فمه صلى الله عليه وسلم. وكتب عبد الله بن عمرو بن العاص كتابا مشهور كان يسميه بالصادقة، بالصحيفة الصادقة، كتب فيه نحو 1000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان ليفخر بها ويقول: ما يرغبني في الحياة إلا الوهط أو الوهيط وما في هذه الصحيفة. أما الوهط قال فصدقة لعمرو بن العاص، بستان كان في الطائف أوقفه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، صدقة جارية على الفقراء، فكان عبد الله بن عمرو ابنه البار يصلح تلك الصدقة ويتتبعها حتى تثمر ويتصدق بتلك الثمار لاستمرار تلك الصدقة الجارية على أبيه. وأما الصحيفة قال فهذه صحيفة كتبتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه أحد. كان إسحاق يقيم في بغداد وفي نيسابور، يعني في جهة العراق وجهة أفغانستان. يقول هل الصحيفة الصادقة لها أثر؟ نعم، هذه الصحيفة بارك الله فيها، وعمر بن العاص درسها، وكان ممن درسها على عبد الله بن عمر بن العاص، حفيده اسمه شعيب، لأن عبد الله بن عمر بن العاص أنجب ولدا سماه محمد، ومحمد أنجب ولدا اسمه شعيب، وتوفي محمد في حياة عبد الله بن عمر، وكفل عبد الله بن عمر حفيده شعيبا وعلمه، وكان مما علمه ما في تلك الصحيفة فرواها عنه. ثم رزق الله شعيبا ابنا بارا اسمه عمر وروى تلك الصحيفة، واشتهرت هذه الصحيفة بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. لكن هذه الصحيفة بعض العلماء قال السند فيها منقطع، لأننا ما ندري من أبيه من جده، هل المراد بالأب شعيب والجد محمد، ولا المراد بالأبي شعيب والجد عبد الله، ولذلك البخاري لم يخرجها، أما مسلم رحمه الله فقد أخرج منها أحاديث. وهذه الصحيفة موجودة في مسند الإمام أحمد وفي المعجم الكبير للطبراني وغيره، وعليها دراسات كثيرة، والذي توصل إليه العلماء أن هذه الصحيفة سندها صحيح أو حسن، وأعدد أحاديثها نحو 1000 حديث. فهذا إن قلنا أول من ألف على سبيل الإيه؟ على سبيل الإطلاق، قال لا بقيد جميع الصحيح، فقد بينته في الشرح الكبير. ثم قال ولم يعماه، ولكن قل ما عند ابن لخرمي منه قد فاتهما. ورد لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النزر. يقول ولم يعماه، أي إن البخاري ومسلما رحمهما الله بالرغم من أنهما اقتصرا في التأليف على الصحيح، لكنهما ما عما كل الصحيح. ومعنى ما عماه يعني ما استوعباه، وإنما ذكروا بعض الصحيح وتركوا إيه؟ وتركوا البعض. ذكروا بعض الصحيح وتركوا إيه؟ البعض. هذا معنى قوله ولم يعماه، ولكن قلما فاتهما، أعرف ولكن قلما فاتهما منه، هكذا قال ابن الأخرم، هذا معنى البيت. ابن الأخرم يقول صحيح البخاري ومسلم ما استوعب، لكن قلما نجد حديثا صحيحا إلا وخرجاه، فكأنه يقول هما لم يستوعبا لكن روي أكثر الأحاديث الصحيحة. وهذا القول لم يسلم لابن الأخرم، هذا القول لم يسلم لابن الأخرم، وعدم تسليمه لابن الأخرم جاء من نص البخاري ومن قول مسلم. البخاري سئل ومسلم سئل عن أحاديث فقال هي صحيحة، فقيل له ليست في كتبك، قال ليس كل صحيح أخرجته إيه في كتابي، أنا ما أخرج كل الصحيح، وإنما أخرج بعضا من الحديث الصحيح. ولذلك قوله هنا ولكن قل ما عند ابن الأخرمي، ما عند ابن الأخرمي منه قد فاتهما. يقول ورد، أي وهذا القول من ابن الأخرمي قول مردود، رده العلماء. لكن قال يحيى البر، والمراد بيحيى البر يعني يحيى ابن شرف الدين الإمام النووي. الإمام النووي في مختصره اللي هو التقريب والتيسير على كتاب ابن الصلاح أراد يعني أن يقرب بين كلام ابن الأخرم وبين قول أهل العلم، قال الأحاديث الصحيحة جمعها أصحاب الكتب الستة. يعني نحن لو استعرضنا الكتب الستة نجد أنها حاولت أن تستوعب الصحيحة من الحديث. إذن فيحيى النووي أضاف إلى الصحيحين السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، أو السنن الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي. فقال إن أصحاب الكتب الخمسة هم الذين حاولوا استيعاب الصحيح، وهذا أيضا لا يسلم، لأن الصحيح أكثر مما ذكر في الكتب الستة. قال ولكن رد ورد لكن، قال يحيى البر لم يفت الخمسة، يعني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، إلا النزر. والمراد لم يفت الخمسة إلا النزر. يقول الإمام العراقي رحمه الله شارحا، أي لم يعم البخاري ومسلم الصحيحة، يريد لم يستوعباه في كتابيهما ولم يلتزما ذلك، وإلزام الدارقطني وغيره إياهما بأحاديث ليس بلازم، لأن الإمام الدارقطني وهكذا يعني ألزم البخاري، قالوا هناك أحاديث توافرت فيها الشروط، شروط الصحة، لكن البخاري ومسلم لم يخرجاها، وكان الأولى بهم أن يخرجاها، وألزموهما في نحو 200 حديث أو غيرها، لكن العلماء ما قبلوا من الدارقطني هذا الإلزام. البخاري يقولون إنه كان يحفظ 600,000 حديث، مجموع محفوظه فيها الصحيح وفيها غيره، لكن جاء عنه نص إنه يحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح، فهذا النص الذي ورد عنه. فإذا إذا قارنا 100,000 بالنسبة لأحاديثه التي رواها وهي لا تتعدى 7,000، نستطيع أن نعرف نسبة ما كتبه مما لم يكتبه.